الدم بشرياني تهتف باسمك يا حسين، روحي شلون تظل بجسمي نذكر جسمك يا حسين، كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين، روحي شلون تظل بجسمي نذكر جسمك يا حسين. كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين، روح شلون تظل بجسمي منذكر جسمك يا حسين. جسمي مو أغلى من جسمك، دمي مو أغلى من دمك، دمي مو أغلى من دمك، كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا شلون. كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين، روح شلون تظل بجسمي منذكر جسمك يا حسين. جسمي مو أغلى من جسمك، دمي مو أغلى من دمك، جسمي مو أغلى من جسمك، جسمي مو أغلى شرياني، كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين، روح شلون يا كل قطرة دم بعد ساعدني يا هل عايش على رموشي حلم، كل لحظة يتجسم سحر شوقك يا ابو الاكبر، يسايرني بخلايا الدم جسد وتمثلك كوكب، اصد لجروحك اتوهم اشوف ان كل جرح منك ثغر للدنيا يتبسم، عجيبه تنذب احضامي، عجيبه تنذب احضامي، لان كل عين لك زمزم والاعجب تنزف جروحك وانت الكل جرح بلسم، دنيانا المشغوفه بحبك بيك تغنت يا حسين، مو بس العابس جنيته كلها انجنت يا حسين، وكلها كلها جغدت باسمك، دمي مو اغلى من دمك، دمي مو اغلى من دمك. هل عايش على رموشي حلم كل لحظة يتجسم سحير شوقك يا ابو الاكبر، يسايرني بخلايا الدم جسد واتمثلك كوكب، اصد لجروحك اتوهم اشوفا كل جريح منك ثغار للدين يتبسم، عجيبة تنذب احضاني، عجيبة تنذب احضاني، يا لن كل عين لك زمزم والعجب تنزف جروحك وانت الكيل جريح بلسم، دنيانا المشغوفة بحبك بيك تغنت يا حسين، مو بس العابس جنيتك كلها تجنت يا مشغوفة بحبك بيك تغنت يا حسين، مو بس العابس جنت الهن جنت يا حسين، كلها تلهت غيدت باسمك. دمك دمي مو أغلى من دمك دمي مو أغلى من دمك جسمي مو أغلى من جسمك يا حسين لا والله جسمي مو لو ان عابس وقف بالطف يصيح الشوق جنني ملايين اصبحت مثل لو انك عنها تسالني عشاقه وكل فرد منهم غدب عابس يذكرني وكل من انشده يجاوب يقول حسين هيمني وانا بعالم لهيب الطف السيوف الهم يبارني عجيبه يوذرن جسمك ولا مثلك يوذرني شبهت جروحك بعيوني والدم يجري يا حسين والحافر ما هشم صدرك هشم صدري يا حسين وانا ريت انصرع يمك دمي مو اغلى من دمك دمي مو اغلى من دمك والعابس وقاف بالطف يصيح الشوق جنني ملايين ناس ضحت مثلك لو انك عنها تسألني عشاقي وكل فريد منهم غدر عابس يذكرني وكل من انشده يجاوب يقول حسين هيا وكل من انشده يجاوب يقول حسين هيا بعد وانا بعالم لهيب الطف سيوف الهم يبارني عجيبي وذرن جسمك ولا مثلك يوذرني شبهت جروحك بعيوني والدم يجري يا والحافر ما هشم صدرك هشم صدري يا حسين شبهت جروحك بعيوني والدم يجري يا حسين والحافر ما هشم صدرك هشم صدري يا حسين وانا ريت نصير يا جسمي مو أحلى من جسمي يا حبيبي يا حسين حليف الهم كلف يقدر دليل بصبره يتورع على مصابك يا ابو اليمة وراعت قلبي ما تنفع تريد اصبر بعد شصبر واشوفك دامي بالمصرع اشتضن جفن المحب يغفى وحبيب على الثرى مقطع يا ابو الاكبر لو ان يذبل نخبره بحالك ويسمع يفتت كل صخر غيظه ويجود عليك بالمدمع لو يسمع بمصابك يذبل كان تفطر يا حسين وشلون انا العاشق واصبر بيش اتصبر يا حسين وانا همي بكثر همك دمي مو اغلى من دمك حليف الهم كليف يقدر دليلة بصبر يتورع على مصابك يا بول يمك وراعت قلبي ما تنفع تريد اصبر بعد شصبر واشوفك دامي بالمسرع اشتغل جفني المحب يغفى وحبيبة على ثرى مقطع اشتغل جفني محب يغفى حبيبه على سر مقطع يا ابو الاكبر لو ان يذبل نخبرك حالك ويسمع يفتتك سخر غيظه ويجود عليك بالمدمع لو يسمع بمصابك يذبل كان تفطر يا وشلون انا العاشق واصبر بيشك صبر يا يسمع بمصابك يذبل كان تفطر يا وشلون انا العاشق واصبر بيشك صبر يا وانا همك كثر همك دمي مو اغلى من دمك دمي مو جسمي مو أغلى من جسمك يا حسين جسمي مو أغلى من جسمك الحديد تلين لداود عجيب عليك يتصلب ويصير سيوف ويقطع جسد فوق الثرى مخضب الشمس لومر عليها الغيم بثياب الخجل تتحجب اش عجب ما غابت وجسمك تشوفه بكربلة مترب عجيب الماء يظل يجري ولا عن خجل يتنظب أقول عجيب الماء يظل يجري ولا عن خجل يتنظب ويشوفك دامي وبكترة دليلك بالعطش يلهب وردود أقول عجيب الماء يظل يجري ولا عن خجل يتنظب ويشوفك ضامي وبكترة دليلك بالعطش يلهب بهذا الماء شلون تهنى وقلبك ضامي يا حسين شلون تنام الليل عيوني وجسمك دامي يا حسين بروحي وبدمي اخدمك دمي مو اغلى من دمك حديد تلين الداود عجيب عليك يتصلب يصير يسيوف ويقطع جسد فوق ثرى مخضب الشمس نومر عليها الغيب بثياب الخجل تتحجب اش عجب ما غابتي تشوف ابكى بل انت الرب عجيب الماء ظل يجري ولا عن خجل يتنظر ويشوفك ضامي وبكترة دليلك بي عطش يلهب بهذا الماي شلون تهنى وقلبك ضامي يا شلون تنام الليل عيوني وجسمك دامي يا بهذا الماي شلون تهنى قلبك ضامي يا نام الليل عيوني وجسمك دامي يا بروحي وبدمي اخدمك دمي مو اغلى من دمك دمي مو اغلى صيح صيح جسمي مو اغلى من جسمك لو ان خيم علي ليلي بسواد العاشرة تذكر لو ان خيم علي ليلي بسواد العاشرة تذكر صور عن ليلة العاشر اعيش وياها واتحسر اعانق لجمة جروحي بفضاوة قلبي واتصبر ولا صحوة سما بعيني تريضني يا ابو الاكبر سوادة ليلي ترسم لي وداعك ويه الخدر او اشد على الحزن حالي لو انخيط الفجر اسفر كل مصباح اتذكر يومك يوم العاشر يا حسين بس موجات المدمع ترحم قلبي الشاجر يا حسين دمع دم يجري ويكلمك دمي مو اغلى من دمك دمي مو اغلى من دمك لو انخيم علي ليالي بسوادي العاشرة اتذكر صور عمي التي العاشر اعيش وياها واتحسر اعالج لجمتي جروحي بفضاوة قلبي واتصبر ولا صحوة سما بعيني تريضني يا ابو الاكبر سوادت لي اللي ترسم لي وداعك ويها الخدر وشدي على الحزن حالي لو خاطي فجير اصفر كل مصباح اتذكر يومك يوم العاشر يا الله الله الله بس موجات المدمع ترحم قلب الشاجر يا كل مصباح اتذكر يومك يوم العاشر يا موجات المدمع ترحم قلب الشاجر يا دمعي دم يجري ويكلمك دمي مو أغلى جسمي جسمي جسمي مو أغلى جسمي صرت كل ما أصد للنار أذكر جمرة خيامك ولو أن أسمع طفل يبكي أنوحا واذكر أيتامك وإذا مني عضو تألم أهيم بسكة آلامك وإذا يومي يخالفني أو إن لم خالف أيامك أنا وكل أهلي وأصحابي نذر لتراب أجدامك يا غالي وأغلى من عمري رخيص عيوني جدامك صرت كل ما أصد النار أذكر جمرة خيامك ولو أن أسمع طفل يبكي أنوح وأذكر أيتامك وإذا مني عضو تألم أهيم بسكة آلامك وإذا يومي يخالفني أو إن لم خالف أيامك أنا وكل أهلي وأصحابي نذر لتراب أجدامك يا غالي وأغلى من عمري رخيص عيوني جدامك روحي وجسمي وكل ما أملك باسمك صاحا يا حسين أو كل ذرات العالم مثلي لجلك ناحا يا حسين دمي لو تطلب أسلمك دمي مو أغلى من دمك دمي لو تطلب أسلمك دمي مو أغلى من دمك يا حسين يا حسين أريد كل ما أصيد للنار أذكر جمرتي خيامك ولو أن أسمع طفل يبكي أنوحا وأذكر أيتامك صرت كل ما أصيد للنار أذكر جمرتي Hey! كلامك إذا يومي يخالفني أو يظلم خالف أيامك أنا وكل لأصحابي نذير لتراب أجدامك أنا وكل لأصحابي نذير لتراب أجدامك يا غالي وأغلى من عمري رخيصة عيوني جدابك يا غالي وأغلى من عمري رخيصة عيوني جدابك روحي وجسمي وكل ما أملك باسمك صاحا الله أكبر كل ذرات العالم مثلي لجلك ناحن يا روحي وجسمي وكل ما أملك باسمك صاحا كل ذرات العالم مثلي لجلك ناحن يا دمي لو تطلب أسلمك دمي مو أغلى دمي مو أغلى جسمي جسمي جسمي مو أغلى ما شاء الله دمي مو أغلى صيح كل قطرة دم بشرياني كل قطرة دم بشرياني